أولا هل هو ثابت يا عبد الله؟ حديث ابن عمر التيمم ضربتان. أيوة يعني قصدك الوقف صحيح الموقوف على ابن عمر. طيب مسألة كم عدد الضرب في خلاف ما هو؟ نعم مرة واحدة حد المسح القول الأول أنه إلى الرسم وهو لا أقصد تعريف الرسم والراجح. طيب يا مالك كن قوله لم يجلس مع 10 سنين فهذه هذا فائدة ما هي؟ أيوة جواز المبالغة للتأكيد. طيب اختلف العلماء في هل التيمم مبيح ولا رافع، أريد رؤوس الأقوال. انه رافع رفع مطلق والراجح اقوى دليل لهم فائدة الامساس يعني وجه الاستدلال بالوضوء او الغسل. ايوه واضح لكن ما وجه الاستدلال أن أمره بالوضوء والغسل صحيح. لا أقصد كيف نستدل به فليمسه بشرته نعم دل أنه بوجود الماء. أيوة صحيح. أيوة هو شو عندك عبد الله؟ نعم أن حضور الماء صار سببا في بطلان التيمم. ذكرنا في مسألة إذا حضر الماء وقسمناه 3 أقسام من يذكر تذكرها يعني. أيوة. نعم فإن الوضوء يبطل نعم نعم نعم قصته في حديث أبي سعيد الخدري، يعني لك الأجر مرتين زميلك، ما سبب أن له الأجر مرتين؟ المرة الأولى لصلاته الأولى والثاني لاجتهاده، والثاني لاجتهاده، وعلى هذا كم يكون للثاني؟ ثلاثة أجور. الأول لصلاته، والثاني، والثالث لصوابه، والثالث لصوابه. في حديث ابن عباس ذكر نوعين من الأمراض أو المبيحات، القروح، صحيح، وهل هذا على سبيل الحصر؟ صحيح. طيب نبدأ بحديث علي، وقبل أن نبدأ بحديث علي نريد أن ننبه إلى تنبيهات. الأول، الإجازة هي في مدة أسبوع، يعني أن الدروس تبدأ الأسبوع أو السبت بعد القادم، يعني كما في الإجازة أسبوع واحد فقط. التنبيه الثاني أن مسائل الجاهلية سيوزع بعد العطلة أو الإجازة، ويكون الامتحان بعد التوزيع بفترة يتمكن معها الإنسان من مراجعة مذكرة مسائل الجاهلية. التنبيه الثالث أن اليوم سيكون الدرس قصير، يعني سأخرج وإنما فقط أردت أن نقف على الحيض، ولكن الدرس الثاني موجود، ويعني آمل ألا يكون في غياب الدرس الثاني. وخلايا محمود الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث علي في قصة انكسار ذنبه حديث موضوع، فيه عمرو بن خالد الواسطي وهو رجل كذاب وضع، وإخراج ابن ماجه لمثل هذه الأحاديث من الأمور التي سببت في الحظ من درجته بالنسبة للكتب الستة. وقوله إحدى ذندي، الزند هو الجزء الموصل للذراع بالكف، وهو ينقسم إلى قسمين، الكوع والكرسوع. فالكوع هو الجزء الذي يلي الخنصر، الكوع هو الجزء الذي يلي الإبهام، و الكرسوع هو الذي يلي الخنصر. فالعظم البارز في آخر الذراع هو الكرسوع. وقوله الجبائر، الجبائر جمع جبيرة وهي كل ما يربط على الكسر، ويكون الغرض منه أن يجبر بشكل صحيح، فهم يقصدون من الجبائر أن يجبر العظم، وأيضا أن يكون يجبر بشكل صحيح. ومن المعلوم أن استخدام الجبائر انتهى الآن، أو انتهى إلى حد كبير، واستخدم الناس اليوم الوسائل الحديثة لجبر العظام كالجبس، وإن كان بعض الناس لا يزال يرى أن استخدام الجبائر العيدان وربطها على الذراع أنها أنفع وأتقن وأقل ضررا، والواقع بخلاف هذا. والسبب صحيح أن العظام لا تغلف القدم أو اليد وتمنع الهواء عنها، فهي من هذا الجهة أحسن من الجبس المعاصر، لكن من جهة أخرى لا يستقيم الكسر استقامة كاملة كما أفاد كثير من المتخصصين، ولهذا من الخطأ في الواقع استخدام الجبائر في وقتنا هذا، لأنه غالبا يجبر على ميلان كما هو مشاهد عند كثير من الذين يستخدمونه. ولهذا نقول ولهذا قد نقول أنه لا ينبغي أو يكره استخدام مثل هذه الأمور، لأن جسد الإنسان أمانة عنده، وإذا علمنا أنه أن هذا طريق غير مأمون كيف نسلكه؟ عن جابر هذا الحديث، حديث جابر عن رجل رواه الزبير بن خريط عن عطاء عن جابر، والزبير هذا فيه ضعف، وهو أيضا مع هذا مخالف، فإن الأوزاعي رواه عن عطاء عن ابن عباس فجعله من مسند ابن عباس لا من مسند جابر، فهذا الخطأ الأول. ولكن أيضا الطريق الذي فيه الأوزاعي فيه إشكال أيضا، لأنه سقط من إسناده رجل ضعيف جدا، فإنه حدث تلاميذ الأوزاعي عنه بهذا الحديث وجعلوا بين الأوزاعي وعطاء رجل، وهذا الرجل ضعيف جدا. وهذا الحديث بناء على هذا الأمر معلول بأحد أمرين، العلة الأولى أن الصواب فيه أنه من مراسيل عطاء، فذكر الصحابي فيه غير صحيح ومرجوح، ومراسيل من عطاء ضعيفة، وبهذا أعله الدارقطني، بينما مال أبو حاتم وأبو زرعة إلى تعليله بالانقطاع ووجود رجل بين الأوزاعي وعطاء، وهذا الرجل ضعيف جدا. والظاهر والله أعلم أنه معلول بالأمرين، معلول بالأمرين، فهو مرسل ولا يصح حتى عن عطاء، مرسل ولا يصح ولا عن عطاء، فهو بهذا في غاية الضعف، وشدة ضعف هذا الحديث تتناسب مع شدة ضعف الحديث السابق، فإن الحديث السابق قلنا أنه موضوع، وما يدل على أن الأحاديث المروية في هذا الباب وهو مسح الجبائر كلها ضعيفة جدا، تكاد تصل إلى درجة الوضع. انتهينا الآن من الأحاديث، ونريد أن ننبه إلى أمر نبه إليه الحافظ ابن حجر وهو تنبيه مهم، أنه مهما اختلفت أسانيد هذا الحديث من مسند جابر أو ابن عباس وطريق من أي طريق طريق الله، لا يوجد ذكر المسح على الجبيرة إلا في طريق الزبير بن خريط، فهذا الزبير تفرد في قضية المسح، في المسح الذي هو المهم في الحديث لم يأتي إلا من طريق الزبير، فتفرد به فهو منكر جدا، هذا اللفظ منكر جدا، وهو تنبيه جيد الحقيقة من الحافظ ابن حجر. ننتقل إلى الفوائد. هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان حكم المسح على العصائب والجبائر ونحوها مما يربط على الجسم بغرض الاستشفاء. لا يخفى عليكم أن الشرع جاء بطهارة الماء بنصوص واضحة، وجاء بطهارة التيمم بنصوص واضحة، لكن ليس في النصوص ما يدل على حكم المسح المائي على غير الشعر والجوارب، ليس في النصوص ما يدل على هذا النوع من الطهارة، وكما سمعت النصوص التي رويت موضوعة تقريبا، ليس لها أو ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، ولهذا اختلف العلماء في حكم مسح الحوائل التي لم يرد في الشرع المسح عليها، والتي وردت في الشرع هي كما قلت الخف والشعر، اختلف اختلاف كبير. وعدم ورود الحديث تدل على حكم المسح على الحوائل غريب في الواقع، لأنه يبعد أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى أن يربط على جرح أو يجبر كسر طيلة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني في غرابة. لكن على كل حال ليس في الباب حديث صحيح كما قال البيهقي، لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. هذا الذي نعتقد، وإن كان حكم فيه شيء من الغرابة، يتعجب الإنسان من عدم وجود نص في هذه المسألة. اختلف العلماء في حكم الحوائل من الجبائر واللصقات والعصائب ونحوها على أقوال. القول الأول أن المشروع فيها المسح، وإلى هذا ذهب في الجملة الأئمة الأربعة. واستدلوا، والجماهير مع الأئمة الأربعة من السلف، واستدلوا على هذا القول بأمور. الأول حديث الباب، وقد علمت أنها لا تصح للاستدلال. الثاني القياس على مسح الجوارب ومسح الشعر، فإن مسح هذه الحوائل يدل على أن الشارع أراد أنه متى لم يتمكن الإنسان من غسل العضو الذي يجب أن يغسل فإنه ينتقل إلى المسح المائي ولا ينتقل إلى التيمم. الدليل الثالث أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أمر من عصب جرحا أن يمسح عليه. هذه ثلاثة أدلة في الجماهير. القول الثاني أن المعصوب والمجبر ونحوه يسقط لا إلى بدل، يسقط غسله لا إلى بدل، وهذا مذهب الظاهرية. واستدلوا على هذا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم وبقوله وهو صدر الحديث السابق ذروني ما تركتكم. قال ابن حزم فدل الكتاب والسنة على أن الإنسان إذا لم يتمكن من الأداء بالواجب وهو الغسل في الوضوء سقط عنه ولم يؤاخذ به. وهذه النصوص دلت على سقوط وجوب الغسل، وفي نفس الوقت لا يوجد نصوص تدل على الانتقال إلى البدل، فبقينا على عدم الوجوب. والقول الثاني أنه يجب التيمم عن المعصوبات ونحوها، العصائب والجبيرة ونحوها. ولم أجد دليلا لهؤلاء، ولم أقف لهم على دليل واضح، لما قف لهم على دليل لا واضح ولا غير حسب اطلاعي، لكن لعلهم يقولون أن طهارة الماء إذا لم يتمكن منه الإنسان انتقل إلى البديل الشرعي وهو التيمم، القول الرابع أنه يجب على الإنسان أن يتيمم ويمسح، وهذا المذهب عند الشافعية. واستدلوا على هذا بالأحاديث المروية، حديث جابر فإن فيه أنه أمره أن يتيمم ويمسح على العصائب. والصحيح إن شاء الله القول الأول، والقول الأقوال الثلاثة كلها فيها ضعف شديد، لا سيما مذهب الظاهرية، لأن ضعفه بين جدا، لأن الطهارة جعل لها الشارع بدائل تدل على عدم السقوط مع القدرة. وأما القول الأخير فهو ضعيف لأنه يعتمد على دليل ضعيف، ولأنه لم يعهد في النصوص جميعا التي تحدثت عن الطهارات أن الشارع أمر بطهارتين لعضو واحد، فهذا خروج عن النظام الذي دلت عليه النصوص. من فوائد هذا الحديث أن أعضاء الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في هذا الباب. القسم الأول العضو المكشوف السليم، والثاني المكشوف الجريح، والثالث المستور. فالمكشوف السليم حكمه الغسل بالإجماع، والمكشوف الجريح يجب غسله إذا لم يضره الماء، فإن ضره الماء فإنه يجب أن يمسح بالماء، فإن ضره المسح فإنه يتيمم عنه. وأما القسم الثالث وهو المستور بحائل، فهذا الواجب أن يمسح بالماء، فإن ضره فإنه يتيمم. ويلاحظ هنا أنه لم يشر إلى الغسل، لأن المستور لا يمكن أن يغسل، إذ بين العضو والماء حائل وهو هذا الساتر. وحتى لو فرضنا أن الساتر من جنس القماش الذي يبتل فيبتل ما تحته، مع ذلك لم يذكروا الغسل في الحوائل، لأن هذا فيه مشقة، ولأنه يؤدي إلى تلف هذا الرابط ووجود الضرر في الجرح، لذلك لم يذكروا الغسل كمرحلة أولى في المستورات، وإنما بدأوا بالمسح. نعم اقرأ هذا. هذا الحديث الأقرب أيضا أنه موضوع، لأن فيه الحسن بن عمارة وهو رجل متروك يكذب، وإذا كان فيه هذا الرجل فلا نكتفي بأنه ضعيف جدا، بل هو موضوع. فوائد الحديث: أولا، قول الصحابي من السنة أو أمرنا أو نهينا يأخذ حكم مرفوع عند الجماهير من أهل العلم، لأن الذي يأمر وينهى وله سنة تتبع عند الإطلاق في الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن ليس له حكم الرفع، وهو قول ضعيف جدا. ثانيا، قول الصحابة كنا نفعل كذا وكذا أو كنا نرى كذا وكذا، حكمه فيه تفصيل. إن أضاف الصحابي هذا الأمر إلى العهد النبوي فله حكم الرفع، مثل قول الصحابي كنا نأكل خيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول كنا نعزل القرآن ينزل. فإذا أضاف العمل إلى العهد النبوي فله أيضا حكم الرفع، وإذا لم يضفه إلى العهد النبوي فإنه لا يأخذ حكم الرفع، بل يكون من الموقوفات. من فوائد الحديث قول التابعي كنا، قول التابعي كنا لا إشكال أنه ليس من المرفوعات، لكن هل يكون له حكم الموقوفات؟ فيه خلاف، منهم من قال له حكم الموقوفات، منهم من قال ليس له حكم الموقوفات، والأقرب أن هذا يختلف بحسب السياق. في السياق أحيانا يكون له دور، كما أنه يختلف بحسب القائل وكثرة سماعه من الصحابة وعدمه، فيختلف الحقيقة من تابعين لآخر. أما قول التابعي كانوا فهذا له حكم الموقوفات، قوله كانوا له حكم الموقوفات وهو أقوى من كنا بلا إشكال. لكن هل يكون قوله كانوا حكاية إجماع أو فقط له حكم الموقوفات؟ من أهل العلم من قال هو حكاية إجماع لأنه يعبر عن العمل، يعبر بالعمل عنهم جميعا، ومنهم من قال بل هو حكاية عن عمل بعض الصحابة. والأقرب والله أعلم أنه أيضا يختلف باختلاف القائل والملابسات ودرجة التابعي إلى آخره، وإن كان من حيث الأصل يشعر بشيء من الاتفاق، يشعر بأن هذا التابعي عند حكاية هذا العمل عن الصحابة لم يقف على خلاف، لم يقف على خلاف. أخيرا قول التابعي من السنة، قول التابعي من السنة اختلفوا على قولين. القول الأول أنه من المراسيل المرفوعة، والقول الثاني أنه من الموقوفات. من حيث النظر فالأقرب أنه من المراسيل المرفوعة، وعلى هذا قول التابعي من السنة يساوي قوله كان رسول الله أو التحديث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت مثل هذه الألفاظ جميعا التي سبقت أو أكثر هذه الألفاظ تحتاج إلى موضوع الاستقراء، بأن تجمع هذه الألفاظ وتقسم وتدرس، ولا شك أن من جمعها ودرسها سيجد الاختلاف البين بين الذين يحكون هذه العبارات. ستجد من السلف من هو دقيق كثير السماع عن الصحابة إذا قال كانوا فقوله له ثقل أكثر بكثير من غيره. فمثل هذه الألفاظ تعرف كثيرا بالتتبع والاستقراء أكثر منها النظر إلى مدلول اللفظ. هذا النظر إلى مدلول اللفظ قد لا يساعد كثير في فهم سياقات كلام السلف. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، وعليه إذا أراد أن يصلي الأخرى بس بنقف على لا يصلي إلا صلاة واحدة، فإن أراد أن يقضي صلاة فريضة أخرى فإنه يتيمم، وإن أراد أن يتنفل فإنه يتيمم، وهكذا كلما أراد أن يصلي صلاة فإنه يتيمم. وتلاحظ أن أثر ابن عباس هذا فيه إطلاق، يقول من السنة هذا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة مطلقة، لا سواء كانت نفل أو فريضة مؤدة أو مقضية إلى آخره. وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الراجح أن من تيمم تيمم شرعي فإنه يصلي ما شاء من الصلوات إلى أن يحضر الماء، فإذا حضر الماء فإن عليه أن يتوضأ أو يغتسل بحسب الحدث الذي كان عليه لما تيمم. وكما قلت الراجح إن شاء الله هو هذا، وأنه يصلي ما شاء من نوافل وفرائض. بهذا نكون توقفنا على كتاب الحيض، على باب الحيض، ونتم إن شاء الله كلام عنه في بعد انتهاء هذه الإجازة القصيرة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.